الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أين يقف من يصلي على الكرسي؟ هل يكون على الخط بأقدام الكرسي أم الخلفية؟ الأقدام الخلفية هي التي تكون على الخط. الحمد لله، إذا كان هذا المصلي عاجزا عن القيام فقط ولكنه ليس بعاجز عن السجود على الأرض، فإنه حينئذ تكون أقدامه المطلوب أن تكون أقدام الكرسي الأمامية هي الملاصقة لصفوف المصلين. إذا كان لا يحتاج إلى الكرسي إلا في حال الركوع والسجود فقط، وأما في حال القيام فهو قادر، فتكون أركان الكرسي الأمامية ملاصقة لأقدام المأمومين. وأما إذا كان سيقوم على الكرسي ويركع ويسجد على الكرسي، يعني أنه محتاج للكرسي في سائر أركان صلاته، فإن المطلوب أن تكون أركان الكرسي الخلفية محاذية لأقدام المصلين. وأعيدها لأهميتها: إذا كان يستطيع أن يصلي قائما ولا مشكلة عنده في القيام، ولكن المشكلة عنده في الركوع والسجود، فلا يحتاج إلى الكرسي إلا في الركوع والسجود فقط، فالمطلوب حينئذ أن يؤخر الكرسي لتكون أقدام الكرسي الأمامية محاذية لأقدام المصلين في الصف. وأما إذا كان سيحتاج للكرسي في صلاته كلها، فإنه حينئذ يقدم الكرسي حتى تكون أركانه الخلفية محاذية لأقدام المصلين، والله أعلم.